الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا من الكلام عن القسم الأول من أقسام الصرف، وكان عن أبنية الأسماء والأفعال. والآن نبدأ بالقسم الثاني. القسم الثاني كما ذكر المصنف من قبل كان عن الميزان الصرفي. قال المصنف: القسم الثاني الميزان الصرفي. الميزان الصرفي ويقال أيضا الوزن الصرفي، وسيعرفه المصنف لنا فيقول: وهو كلمة مكونة من الفاء والعين واللام على صورة الموزون. كلمة مكونة من ثلاثة أحرف اتفق عليها الصرفيون منذ بدأ هذا الفن، ولم يخالف في ذلك من أحد، وهي الفاء والعين واللام، فيأتون بهذه الأحرف على صورة الموزون، حركات وسكنات. فيقولون مثلا في كتب فعل بفتحات، أما علم ففعل. يقابلون الأصول بالفاء والعين واللام ثم يجعلونها على صورة الموزون بالحركات والسكنات. وإذا قلت كتب فميزانه أو وزنه فعلا. وإذا أردنا أن نزن كلمة بحر فنقول فعل. وأما كلمة بطل فميزانها فعل. وأما كلمة كتف كتف فتح كسرة كتف فعلى وزن فعل. وأما كلمة رجل را جو رجل ففعل. وأما كلمة عنب عي نا عنب فوزنه فعل. وأما كلمة عضد فعلى وزن فعل، وهكذا. يجب أن يكون الميزان على صورة الموزون، لأن الغرض من الميزان الصرفي أن يعطينا صورة واضحة وأحكاما لهذه الكلمة. فلأنه يعطينا أحكام الكلمة الصرفية وجب أن يكون صورة صحيحة عن هذه الكلمة. يعني لو قلنا مثلا لإنسان صف لنا فلانا أو صف لنا المبنى الفلاني، ذهب إلى معلم تراثي مثلا أو عالم معين وصف لنا، يحتاج إلى صفحة أو أكثر لكي يصف لنا: طويل قصير عريض سمين أبيض أسمر عيناه كذا وأذنه كذا وشعره كذا، في أصف. ومع ذلك كله لن تستطيع أن تتصور الأمر على حقيقته. لكن لو صوره صورة وأرسل لك هذه الصورة لكانت أبلغ من كل وصفه السابق صورة. كذلك الميزان الصرفي هو صورة لكلمة، تعطينا صورة لكلمة، وبهذه الصورة تختصر أحكامها الصرفية. فإذا قلت لك مثلا كلمة كتب تقول فعل. إذا قلت لي فعل معنى ذلك أنك حكمت عليها بأنها كلمة مجردة، لأنك قبلتها بالفاء والعين واللام، وحكمت على الفاء بأنه حرف مفتوح، وعلى العين بأنه حرف مفتوح، وحكمت على الكلمة بأنها ليس فيها حروف زائدة، وأن الحروف جاءت على ترتيبها لم يتقدم حرف على حرف، وأن الحروف الأصلية كلها موجودة لم يسقط منها حرف. بدل ما تقول لي كل هالكلام تقول لي فقط كتب وزنه فعل، فأفهم كل هذه الأمور وأكثر أيضا. وإذا قلت لك مثلا كلمة مكتوب تقول مفعول، خلاص أعرف أن الكلمة ثلاثية ليست رباعية ولا خماسية، وأنها ثلاثية مزيدة بحرفين ليس بأكثر من حرفين، أو مزيدة بحرف لا بحرفين. وأعرف نوع هذين الحرفين ميم وواو، وأعرف مكان الحرف الزائد الأول أنه في أول كلمة، ومكان الحرف الثاني أنه بعد العين، وأعرف أن الكلمة لم يتقدم حرف فيها على حرف، وأن الكلمة كل حروف الأصل موجودة، كاف الفاء والعين واللام كلها موجودة مكتوب، يعني لم يسقط منها حرف، وهكذا. فكل هذه الأحكام الصرفية تبينها فقط بأنك تذكر لي الميزان. فيقولون في تعريف الميزان: كلمة مكونة من الفاء والعين واللام على صورة الموزون. طيب ما فائدة الميزان كما ذكرنا؟ يقول فائدة الميزان فائدة الميزان هو معرفة الأحكام الصرفية للكلمة بصورة مختصرة. طيب، فإن قلت عرفنا أن الميزان مهم وهو يعطينا تصورا عن أحكام الكلمة الصرفية، فكيف نزن؟ كيف نزن؟ ما أهم مسألة في الميزان؟ المسألة التي إذا فهمناها فهمنا الميزان، إذا عرفناها أمكن أن نزن بطريقة صحيحة. قال المصنف: ويعتمد على معرفة الحروف الأصلية والمزيدة في الكلمة الموزونة لكي تزن وزنا صحيحا، لا بد أن تعرف الحروف الأصلية وأن تعرف الحروف المزيدة وتميز بينهما. لماذا؟ لأن الحروف الأصلية لها طريقة وزن، والحروف الزائدة لها طريقة وزن أخرى. وقد شرحنا من قبل كيفية التفريق بينهما، فعرفنا أن الحرف الأصلي هو الذي لا يسقط في شيء من التصريفات، والحرف الزائد والمزيد هو الذي يسقط في شيء من حرف في شيء من التصريفات. طيب، عرفنا الحروف الأصلية والمزيدة. إذا قلنا كتب، هذه حروف أصلية. لو قلنا كاتب، كل الحروف أصلية إلا الألف مزيد. مكتوب، كلها أصلية إلا الميم والواو. وإذا قلنا كتاب، زدنا كم حرف؟ حرفين، زدنا الألف وزدنا إحدى التاءين. عرفنا نفرق بين الحروف الأصلية والمزيدة. طيب، نقول للمصنف: عرفنا الحمد لله كيف نفرق بين الحروف الأصلية والمزيدة، يعني عرفنا هذا الأمر الذي يعتمد عليه الوزن. طيب، كيف نزن؟ سيقول لك: فالحروف الأصلية تقابل بالفاء والعين واللام، فالحرف الأصلي الأول يقابل بفاء، والثاني بعين، والثالث والرابع والخامس بلامات، فقمر فعل، وسهل فعل، وجعفر فعلل، وسفرجل فعلل. كلمة قمر هذا اسم مجرد، إذن سنقابله بالفاء والعين واللام على صورة الموزون، يعني بفتحات، فنقول قمر على وزن فعل. تقول قمر فعل أو تقول قمر فعل، الأمر سواء، هذا نحو. طيب، سهل أيضا مجرد لكن بفتح وسكون، إذن فعل. طيب، جعفر هذه أربعة أحرف، أصلية أو فيها زائد؟ لا أصلية. إذن نقابل الأول بفاء والثاني بعين والثالث بلام والرابع كذلك بلام على صورة الموزون. جع فر فع لل. طيب، وسفرجل أيضا خمسة أحرف كلها أصلية، يعني تقابل بفاء وعين ولام ثالثة ولام رابعة ولام خامسة على صورة الموزون. سفر فعل جل لل. سفر جل فعل لل، وهكذا. فالحروف الأصلية تقابل بالفاء والعين واللام على صورة الموزون. من هذا نفهم أن قولهم فاء الكلمة، ما المراد بفاء الكلمة؟ يعني الحرف الأصل الأول، وعين الكلمة الحرف الأصل الثاني، ولام الكلمة يعني الحرف الأصلي الثالث أو الرابع أو الخامس. ما يصلح طالب يدرس الصرف وهو ما يعرف المراد بعين الكلمة وفاء الكلمة ولام الكلمة، فإذا سألته ما المراد بعين الكلمة يضحك يقول كلمة لا عين، كيف هذا سيدرس الصرف؟ طيب، فهذا هو المراد بفاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة، وعرفنا كيف نزن الحروف الأصلية. طيب الحروف الزائدة كيف توزن؟ يقول لك المصنف الحروف الزائدة، الحروف الزائدة عرفنا الحروف الزائدة عندما تكلمنا على الأبنية، ايش معنى حرف زائد؟ يعني أن العرب تأتي إلى كلمة مجردة وتزيد فيها حرفا أو حرفين أو ثلاثة، هذا في الأفعال، وفي الأسماء تزيد حرفا أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة. تمام. طيب العرب إذا أرادت أن تزيد على الحروف الأصلية حرف زائد أو أكثر، كيف تنشئ هذا الحرف الزائد؟ من أين تأتي بالحرف الزائد؟ يقول لك الحروف الزائدة تنشأ بإحدى طريقتين، تأتي بها العرب من إحدى طريقتين. الطريقة الأولى أن تأتي إلى حرف أصلي الفاء أو العين أو اللام وتكرره. إذن فالطريقة الأولى لنشأة الحروف الزائدة تكرار حرف أصلي. مثال ذلك علم، أرادوا أن يزيدوا فيها حرفا فكرروا اللام فقالوا علم. الزيادة هنا من أين نشأت؟ نشأت من تكرار حرف أصلي، يعني الفاء والعين واللام العين، نقول الزيادة نشأت من تكرار العين. هذا النوع من الزيادة كيف نزنه؟ نزنه بتكرار الحرف الأصلي نفسه، نزنه بتكرار الحرف الأصلي نفسه، يعني علم فعيلا. طيب قالت العرب علم، يعني ماذا زادوا؟ زادوا إحدى اللامين، يعني زادوا لام. طيب كيف نزن علم؟ نقول فع أو فل على، نأتي بنفس اللام الزائدة هذه؟ لا، نكرر الحرف الأصلي نفسه الذي كررته العرب، فنقول علم فعل، قدم فعل، لكن قدم فعل. طيب عتل، هذه كلمة قرآنية، عتل كلمة ثلاثية عين وتاء ولام، ثم كررت العرب اللام فقالوا عتل. كيف نزن؟ نكرر فعل. طيب قالوا جلب وقالوا جلبب، جلب فعل وجلبب فعلل. طيب ركع فعل وركع فعل. طيب وقالوا صمحمح، رجل صمحمح، رجل صمحمح، ما الحروف الأصلية؟ قلنا أغلب اللغة العربية ثلاثي، مهما استطعت أن تعيد الكلمة إلى ثلاثة حرف افعل، لأن الرباعي قليل والخماسي نادر، فإذا استطعت أن تعيد للثلاثي فافعل. نقول صمحمح هذه ثلاثية من الصاد والميم والحاء، صمحا. مستعمل صمحا ولا مو مستعمل؟ لا، قد يكون مستعملا وقد لا يكون مستعملا، يعني الحروف الأصلية قد تكون مستعملة وقد تكون غير مستعملة. فأنت مثلا استخرج، هذا ثلاثية من خرج، خرج مستعمل، لكن افتقر هذا خماسي، خمسة أحرف، لكن ما الحروف الأصلية في افتقر؟ فقر، ما في فقر، ما قالوا فقر الرجل صار فقيرا، ما في فقر، بس في افتقر. ومع ذلك افتقر أصله فقر، فقر غير موجودة في اللغة، لكن نقول الأصل هي فقر وإن كان غير مستعمل بدلالة فقر. فالحروف الأصلية قد تكون مستعملة وقد تكون غير مستعملة. فصمحمح أصلها صمح، الصاد والميم والحاء، ص مح ما حن، الصاد تقابل بالفاء والميم تقابل بالعين والحاء تقابل باللام، صمح فعل. طيب ما الحرف الرابع؟ صمح ما ميم، هذه الميم سبقت ميم، سبقت ميم الميم السابقة وهي حرف أصلي، فاء الكلمة هم عين الكلمة هم لام الكلمة، عين الكلمة، إذن نكرر العين مقابل لهذا الحرف الزائد الذي نشأ من تكرار حرف أصلي، فالميم الثاني نقابلها بعين، إذن نقول فعل عاء، فعل عاء. طيب والحرف الأخير الحاء، صمح مح، الحاء مكررة من الحاء الأولى، الحاء الأولى ماذا تقابل؟ اللام، إذن نكرر اللام فنقول صمح ما صمح مح فعل عال، صمح مح فعل عل. طيب وقالوا مرمريس، إذا دخل الشيء بعضه في بعض، مرمريس هذا واضح أنه من مرس، المرس يعني الحروف الأصلية الميم والراء والسين، مر مريس، مر مريس الحرف الأصلي الميم أول كلمة، والحرف الأصلي الثاني الراء ثاني الكلمة، والحرف الثالث السين آخر الكلمة، مر مريس، الميم الأولى فاء، والراء الأولى عين، والسين الأخيرة لام. طيب وبينهما حرف زائدة، ننظر، أول حرف زائد مر ماء، هذا مكرر من الميم الأولى، الميم الأولى ماذا تقابل؟ ماذا تقابل؟ الفاء، نكرر الفاء، مر ماء فع فاء. طيب مر ماء ري، الراء الثانية عن الأولى والأولى تقابل العين، إذن مر ماري فع فاعي. ثم جاءت الياء مكررة من حرف أصلي، لا هذا من النوع الثاني الذي سيأتي، حروف سألتمونيها يوضع بلفظه، فما وزن مر مريس فع فعيل، فع فعيل. إذا قلت لي مر مريس فع فعيل أعرف مباشرة أن كلمة مزيدة، مزيدة بثلاثة أحرف، الحرف الأول الميم وهو مكرر من العين، والثاني الراء وهو مكرر من اللام، والثالث الياء وهو لم ينشأ من تكرار حرف أصلي. فهمنا كل ذلك، والحروف الأصلية كلها موجودة ولم يتقدم منها حرف على حرف. هذا النوع الأول من الحروف الزائدة، وهي الحروف الزائدة التي تنشأ زيادتها من تكرير حرف أصلي. طيب النوع الثاني من الحروف الزائدة هي الحروف التي تنشأ لا من تكرار حرف أصلي، العرب تزيدها لا من تكرار حرف أصلي. طيب من أين تأتي بها؟ تأتي بها من نفسها، يعني ليس من الكلمة، تأتي بها من خارج الكلمة. هناك حروف في اللغة العربية العرب تزيدها في الكلمة، هذه الحروف تتبعها العلماء فوجدوا أنها عشرة وسموها حروف الزيادة، الحروف التي تزيدها العرب في الكلمة، يعني تزيدها العرب في الكلمة لا من تكرار حرف أصلي وإنما يأتون بها من خارج الكلمة. وهذه الحروف العشرة لكي يسهل حفظها جمعوها في كلمة سألتمونيها أو في لفظ سألتمونيها. سألتمونيها 10 أحرف: السين والهمزة واللام سألتمونيها والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف. سألتمونيها. جاء بعض الطلاب إلى أحد العلماء فسأله عن حروف الزيادة فقال له: سألتمونيها. فقالوا: ما سألناك عنها من قبل. قال: سألتمونيها. ففهم الطلاب في المرة الثالثة أنه يعني أنها مجموعة في سألتمونيها. وسئل أبو عثمان المازني عن حروف الزيادة فقال: هويت السمان فشيبنني وما كنت قدما هويت السمان. فقالوا: رحمك الله، نسألك في العلم وتتغزل. فقال: أجبتكم مرتين لو كنتم تعقلون، لأنه جمعها في قوله هويت السمان. وجمعت في كلمات كثيرة: أمان وتسهيل. لكن العبارة المشهورة التي تجمع حروف الزيادة العشرة هي: سألتمونيها. الخلاصة أن النوع الثاني من حروف الزيادة هي الحروف التي تنشأ لا من تكرار حرف أصلي، ولكن تنشأ من خارج الكلمة، تسمى حروف الزيادة، وهي 10 مجموعة في سألتمونيها. مثل كاتب، الألف في كاتب ليست من تكرار حرف أصلي. مثل مكتوب، الميم والواو. مثل كتاب، الألف. وهكذا. النوع الثاني كيف يوزن؟ يوزن بوضعه بلفظه في الميزان، يوضع بلفظه في الميزان. يعني كتب فعل، وكاتب تقابل الحروف الأصلية بالفاء والعين واللام. طيب والألف من حروف سألتمونيها يوضع بلفظه: كاتب فاعل، مكتوب مفعول، كتاب فعال. طيب مكتبة مفعلة، كتيبة فعيلة، كتائب فعائل، استكتب استفعل. طيب كتاب، كتاب فيه حرفان زائدان، إحدى التاءين من تكرار حرف أصلي، والألف من سألتمونيها، نزن كل واحد بطريقته، فنقول كتاب على وزن فعال. ضعفنا العين لأن التاء من تكرار حرف أصلي، والألف بلفظها في الميزان، كتاب فعال. تمام تمام. ما وزن استكبر؟ استفعل أم افعوا على؟ شوف النغم واحد، أقصد السكنات والحركات. استفعل افعوا على، لكن الذي يعتمد عليه الوزن معرفة الحروف الأصلية والزائدة. أين الحروف الأصلية في استكبر؟ الكاف والباء والراء من كبر أو كبر أو كبر. والحروف الزائدة الهمزة والسين والتاء من حروف سألتمونيها، إذن توضع بلفظها. ثم الحروف الأصلية الكاف والباء والراء تقابل بفاء وعين ولام، فوزن استكبر استفعل. لكن اخشوشنا، هذه من خشنا، الحروف الأصلية الخاء والشين والنون، فالخاء تقابل بفاء والشين تقابل بعين والنون تقابل بلام. اخ الهمزة أصلي ولا زائد؟ زائد. من سألتمونيها ولا تكرار حرف أصلي؟ طبعا سألتمونيها، لأنه في البدء، في البدء ما يكون تكرار حرف أصلي، إذا يوضع بلفظه. والخاء في إخ شوشنا أصلي يقابل بالفاء إف، والشين في إخ شاء هذا العين إفعاء، والواو في إخ شو من سألتمونيها ولا تكرار حرف أصلي؟ سألتمونيها، إذا يوضع بلفظه إف عو. طيب إخ شو شاء، الشين الثانية من تكرار الشين الأولى، يعني من تكرار حرف أصلي، والشين الأولى ماذا تقابل؟ العين أو الفاء؟ العين. إذا نكرر العين افعوا عاء، والنون هي لام الكلمة افعوا على، وهكذا. طيب لو قلنا مثلا تخاصما، تخاصما تفعل ولا تفاعل؟ شوف النغم واحد، لكن ننظر من حرف الزائدة والأصلية، تخاصم من خصم، خاء صاد ميم وخصم، هذه الحرف الأصلية، تخاصم خاء صاد ميم، والتاء في أول الكلمة زائدة من سألتمونيها طبعا، توضع بلفظها. طيب والألف بعد الخاء أيضا من سألتمونيها، فالميزان تفاعل. طبعا لا شك أن النوع الثاني من الزيادة من حرف سألتمونيه هو الأكثر في الزيادة. قال المصنف: وأما الحروف المزيدة فلها حالتان، إن كانت ناشئة من تكرير حرف أصلي فتوزن بتكرير ما يقابلها من أحرف الميزان، فعلم فعل، وركع فعل، وعتل فعل، ومرمريس فعفعيل. وإن كانت ناشئة من حروف سألتمونيها فهذه توزن بذكرها بلفظها في الميزان، فأكرم أفعل، وانكسر انفعل، ومكرم مفعل، واستخرج استفعل، ومشروب مفعول. ما المراد بحروف الزيادة سألتمونيها؟ هي الحروف التي تزاد لا من تكرار حرف أصلي، وإنما تزاد من خارج الكلمة. طيب هذا ما ذكره المصنف في الميزان الصرفي. هناك أمور يعني لا بد من زيادتها وذكرها، وإن كان المذكور هو الأصل والقاعدة في الميزان الصرفي. فهناك مسائل يعني أيضا ننص عليها في الميزان الصرفي. من هذه المسائل أنه إذا حذف حرف أصلي أو أكثر فيجب أن نحذف من الميزان ما يقابل ذلك. الحرف الأصلي قد يحذف لعلة تصريفية سيأتي ذكرها في باب الإعلال والإبدال. فإذا حذف من الكلمة حرف أصلي أو أكثر يجب أن نحذف من الميزان ما يقابل ذلك، لأن الميزان يجب أن يكون صورة من الموزون. فإذا قلت لكم ما وزن وقف وقاف فعال، ما الأمر من وقف؟ قف، حرفان، ما في فعل ولا اسم على حرفين. معنى ذلك أن قف حذف منه حرف. ما الذي حذف من قف؟ الواو الموجودة في وقف. يعني حذفنا الفاء من العين أم اللام؟ حذفنا الفاء، نحذفه في الميزان، فنقول وزن قف عل. إذا قلت لي قف على وزن عل أعلم أنك تقول إن هذه الكلمة ثلاثية وحذف منها حرف الفاء وحذف منها حرف الأصل الأول. طيب والمضارع من وقف يقف، يقف الياء هذا حرف مضارعة يعني زائد. طيب والقاف عين الكلمة، والفاء لام الكلمة. طيب والواو فاء الكلمة محذوف، ما وزن يقف؟ يعل. طيب ولو قلنا مثلا قام، سنعرف بعد قليل أنه على وزن فعل، والأمر من قام يقوم قم، قم، ما الذي حذف من قام؟ الفاء أم العين أم اللام؟ العين. إذا نحذف العين من قم ونقول وزن قم ها فل أو عل؟ فل. فل ولا تمييز؟ فل. طيب ولو قلنا باع، الأمر من باع يبيع بع على وزن فل، والأمر من نام ينام نم نم، ما وزن نم؟ فل. طيب ما وزن أخذ؟ فعل. ووزن يأخذ يفعل، والأمر من أخذ يأخذ خذ، ما وزن خذ؟ عل. نعم عل، حذفنا الفاء لأن الفاء تقابل الهمزة في أخذ فعل، حذفنا الهمزة نحذف ما يقابلها في الميزان الفاء، يبقى العين واللام على صورة الموزون خذ عل. لو قلنا مثلا قضى على وزن فعل كما سيأتي، قضى على وزن فعل يقضي يفعل، قضى يقضي يفعل، والأمر من قضى يقضي لو درستم النحو، ها الأمر من معتل اللام يبنى على حذف حرف العلة، إذا ما الأمر من قضى يقضي؟ اقض، تحذف حرف العلة، قضى يقضي اقض، ما وزن اقض؟ افع، اقض افع، وإذا وصلت تكسر، اقضي بالحق افعي بالفعل، فتحذف اللام لأنها تقابل الياء المحذوفة. طيب قضى فعل ويقضي يفعل، اجزم يقضي بلم، لم يقضي بالحق، لم يقض، ما وزن يقض؟ يفع. طيب واسم الفاعل من قضى يقضي؟ القاضي، على وزن الفاعل، وإذا نكرت قلت قاض اسم منقوص تحذف ياؤه في الرفع والجر قاض، ويبقى تنوينه، فإذا وقفت قل قاض، فاقض ما أنت قاض، ما وزن قاض؟ فاع. نعم فاع. طيب اقتضى ما وزنها؟ اقتضى، هذه من قضى، زدنا الهمزة والتاء، اقتضى افتعل، يقتضي يفتعل، اسم الفاعل من اقتضى يقتضي المقتضي المفتعل، نكر مقتض مقتض مقتض مف مقتض مفتع. فالقاعدة تقول إذا حذف من الموزون حرف أو أكثر حذفنا من الميزان ما يقابل ذلك. طيب القاعدة الأخرى أيضا في الميزان تقول إذا اتصل بالموزون شيء فإنه يوضع بلفظه في الميزان، إذا اتصل بالكلمة الموزونة شيء ثم قلت لك زن الجميع الكلمة وما اتصل بها، فالكلمة عرفنا كيف توزن، طيب هذا الذي اتصل بها تضعه بلفظه في الميزان، لو قلنا لك مثلا كلمة فهم على وزن فعل، طيب ما وزن الفهم؟ الفعل. كلمة فهم ما الذي اتصل بها؟ ال، هذا حرف التعريف، الحروف يدخلها تصريف ما يدخلها تصريف، طيب لماذا هنا دخلت في الوزن؟ لهذه القاعدة، لأنها اتصلت بكلمة موزونة فوضعت بلفظها في الميزان. ولو قلت مثلا خالد على فاعل، وخالدان فاعلان، وخالدون فاعلون، وخالدة فاعلة، وخالدتان فاعلتان، وخالدات فاعلات، وهكذا. لو قلت مثلا بحر فعل، طب انسب إليه بحري فعلي. طب لو قلت ذهب فعلا، طب ذهب الرجلان ذهب فعلا، ويذهب يفعل، ويذهبان يفعلان، ويذهبون يفعلون، وهكذا. طيب، القاعدة الثالثة فيما يتعلق بالميزان، القاعدة الثالثة تقول: كل ألف في كلمة موزونة فهي منقلبة عن واو متحركة أو ياء متحركة. كل ألف في كلمة موزونة فهي منقلبة عن واو متحركة أو ياء متحركة. قولنا كل ألف، طبعا الألف غير الهمزة، الهمزة هذا حرف صحيح يعني يقبل الحركة ويقبل السكون، تقول آ إي أو وأ مثل عاعي عو. أما الألف فنريد به الألف المادية، والألف المادية كما تعرفون لا تقع في الابتداء لأنها ساكنة، تقع في وسط الكلمة في أثناء الكلمة مثل قامة أو مثل باب، وتقع في آخر الكلمة مثل عصا ومثل دعا، سواء كانت يعني واقفة أو كانت نائمة مثل رمى، هذه أمور إملائية الإملاء بس، هي ألف على كل حال، نائمة أو واقفة هي ألف. فالألف لا تكون أصلا، الألف لا تكون أصلا في كلمة موزونة ثلاثية. نزيد كلمة ثلاثية، أي كلمة ثلاثية اسم أو فعل وفيه ألف، اعلم أن هذه الألف منقلبة عن واو متحركة أو عن ياء متحركة. فإذا قلت مثلا قام، قام القاف مفتوحة والميم مفتوحة وبينهما ألف والألف ساكنة، ففي اللفظ هي فعلى، لكن ليس من أوزان، ليس من أبنية الفعل الثلاثي فعلى، ما فيه يا فعل أو فعل أو فعلى. فما وزن قام؟ نقول الألف هذه منقلبة عن واو متحركة أو ياء متحركة. كيف نعرف أنها منقلبة عن واو أو عن ياء؟ ننظر لبقية التصرفات، التصرفات الأخرى تكشف الأصل. ها، يقول: والأصل يستخرج بالتصغير والفعل والتكسير والضمير. هذا الأصل، كيف تستخرج الأصل؟ تصرف الكلمات، تصرف الكلمة. والأصل يستخرج بالتكسير والفعل والتصغير والتكسير، يعني هات تصرفاته الأخرى من الأفعال، مضارع، أمر، أو اجمعه جمع تكسير مثلا يتضح. فما مضارع قام؟ يقوم. إذن فالأصل واو، فالألف هذه منقلبة عن واو متحركة. قوما، هذه قوما، الأصل فيها قوما، وقوما على وزن فعلى. إذن فقام وزنها فعلى، تزن الأصل فعلى. ما الذي حدث؟ يأتي في باب الإعلال والإبدال أن الواو والياء إذا تحركتا بأي حركة وانفتح ما قبلهما ينقلبان ألفا، فقوما الواو متحركة وقبلها فتحة انقلبت ألف صارت قاما. وكذلك باع، إلا أن الألف منقلبة عن ياء لقولك في المضارع يبيع، أو في المصدر بيع، فمصدر باع، فأصل باع بايع بيع على وزن فعل. طبعا العرب لا تقول قوم وبيع، هذا يسمونه أصل مهجور، لكن النحويون الصرفيون اكتشفوا هذه الأصول المهجورة بمثل هذه القواعد، كما أن الرياضيون يكتشفون المجهولات بقواعد معينة، كذلك أهل اللغة اكتشفوا هذه المجاهيل بمثل هذه القواعد. طيب لو قلنا مثلا دعا مختومة بألف، دعا هذه ألف في كلمة ثلاثية، معنى ذلك أنها منقلبة عن واو أو ياء، لا عن واو لقولهم يدعو. إذا ما أصل دعا؟ دعا وا مثل ذهب، دعا وا على وزن فعلا، لكن الواو انقلبت ألفا للقاعدة السابقة صارت دعا. طيب لو قلنا رمى ما أصلها؟ رميا يرمي ثم انقلبت. طيب سعى ما أصل الألف؟ واو أو ياء؟ ها؟ نعم سعى المضارع يسعى، ما تبين الأصل، هات تصريف آخر، هات المصدر سعى يسعى سعيا، ها جاء الأصل ياء. إذا ما أصل سعى؟ سعى ياء ثم انقلبت الياء ألفا. طيب ولو قلنا باب، ما وزن باب؟ باب في اللفظ الألف ساكنة يعني فعل، نقول لا ليس أصلها فعل، باب من قال فعل يعني مثل سهل وقلب وبحر خطأ. لماذا؟ لهذه القاعدة، الألف في الثلاثي تكون منقلبة عن واو أو عن ياء متحركة، لكن ما أصل الألف في باب؟ واو أم ياء؟ واو. ننظر في التكسير، ما جمعه في التكسير؟ أبواب، يقول بوّب. إذا ما أصل باب؟ بواب، بواب ثم انقلبت الواو ألفا. هنا يأتي طالب منتبه يقول لا قف هنا الآن، في الفعل في قام قلنا الألف أصلها الواو لقولهم يقوم، واضح ومقبول. طيب والواو الأصل هي مفتوحة ولا ساكنة؟ قوم ولا قوم؟ قلنا لا متحركة، لما نقول ساكنة؟ قل ما الأفعال الثلاثية ما في فعلاء، ماشي مقبول يلا مشيها. نأتي للاسم، طيب الاسم باب الألف أصلها واو تمام، لكن واو ساكنة بوب ولا مفتوحة بواب؟ قل لا الأسماء فيها فعل، لماذا؟ لا ليس فعل، فعل. لماذا؟ طيب الاسم فيه فعل، قالوا لا ليس فعل، فعل. إيه لماذا نقول علال؟ نقول واو ساكنة، لماذا نقول واو متحركة؟ نعم لو كانت الواو ساكنة لما وجد علة للقلب، ما وجد علة للعلال، لأن الواو الساكنة تبقى ما تعل، مثل كلمة يوم قوم ما تعل الساكنة، ما الذي يعل؟ المتحركة المسبوقة بفتح، فلو قلنا إنها ساكنة بطل الإعلال، لكن نقول مفتوحة بواب لكي يصح الإعلال، فنقول أصلها بواب ثم انقلبت على القاعدة ألفا صارت باب. طيب وناب، الناب أيضا ألف في ثلاثي منقلبة عن واو عن ياء، عن ياء لقولهم في الجامع جمع التكسير أنياب، إذن أصلها نايب ثم انقلبت الياء ألفا، وهكذا. طيب القاعدة الأخيرة في الميزان الصرفي لعلي أذكرها، أيضا في قاعدة مفيدة كانت في بالي قبل قليل وذهبت. طيب نشرب ماء. ذكرتها. نعم كما أن الكلمات توزن فإن الجمل أيضا توزن. فذهب وزنه فعل، وخالد فاعل. ولو قيل لك زن ذهب خالد تقول فعل فاعل. زن ذهب خالد إلى المسجد، فعل فاعل إلى المفعلي. طيب زن قال خالد الحق فعل، ما تقول فعل، عرفنا هذا قبل قليل، فعل فاعل الفعل. طيب ما وزن وقى فعل؟ الألف منقلبة عن ياء لقولهم في المضارع يقي، أصله وقيا ثم انقلبت ألفا وقى، الوزن فعل. تمام. طيب والمضارع يقي حذفنا الواو، فما وزن يقي؟ يعل. تمام. والأمر من وقى يقي قي، قاف مكسورة قي فقط. قي ما الذي حذفناه من وقى؟ الواو والياء، نقول الياء أو الألف المنقلبة عن الياء، يعني حذفنا الفاء وحذفنا اللام، ما الذي بقي؟ بقي العين. إذا ما وزن قي؟ عي. وكذلك وفى، يفي في عي. ما وزن في بالعهد؟ عي بالفعل. ما وزن قي نفسك النار؟ قي نفسك النار، قي عي نفسك فعلك. طب النار الألف في ثلاثي منقلبة عن واو أو ياء؟ واو. ليش ياء؟ لا نيران هذا فيها إعلال، لأنها هي واو وسبقت بكسرة، أصلها نوران. لا مثل نور، فالوزن فالأصل واو، فالأصل نورا ثم قلبت الواو ألف. فما وزن النار؟ الفعل. وزن النار الفعل. إذن قي نفسك النار عفع لك الفعل، عفع لك الفعل. وهكذا قالوا إن بعض العلماء أظنه النحاس نحوي أو غيره ابن كيسان نسيته، كان يقطع بعض الكلمات ويزنها بهذه الطريقة، فسمعه بعض العامة فذهبوا إلى صاحب الشرطة وقالوا إن فلانا عند النهر يسحره، فأتوا وقبضوا عليه. وآخر سمع أيضا آخر يقطع فظنه يسحر النهر فدفعوه في النهر، وعان الله أهل اللغة من العامة. طيب هذا ما يتعلق بالقسم الثاني الميزان الصرفي، انتهينا منه.